الأكل والشرب عن قصد وعن عمد، أما من أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ولا حرج عليه، وليتم صومه وصيامه صحيح. من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا من فضل الله. أما الأكل والشرب في نهار رمضان عن قصد وعن عمد فلا شك ولا ريب أنه مبطل للصوم ومفطر باتفاق.